فهذا هو الدرس السابع عشر من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو رفع الأسئلة للعلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقراره لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين، المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد بن محمد الأنصاري، هو الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد ابن محمد الأنصاري، يكنى بأبي عبد اللطيف، ويعرف بمحدث المدينة، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 44 بعد 300 والألف، والمقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الأربعاء 21 من جماد الآخرة من السنة 18 بعد 400 وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله وتحت نظره باسم رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار بالمسى، المقصد الثاني بيان موضوعه انطوى هذا الكتاب على تحقيق مسألتين اثنتين، الأولى معرفة أوقات رمي الجمار في الحج، والثانية حكم النيابة في رمي الجمار. المقصد الثالث توضيح منهجه. نسج المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا على طريقة المحدثين في الجملة، فعقد تراجم يشير إليها غالبا بقوله باب، وذكر في تضاعيفها الأحاديث والآثار المتعلقة بها، مع الإشارة أحياناً إلى الحكم على بعض رواتها، ونقل في المسألة الأولى اختلاف الفقهاء معولا على النووي وابن قدامة، وجعل فاتحة كتابه بيان يسر الإسلام ولطف الله عز وجل بعباده، فليتحقق في المحتمل لا يترتب عليه شيء مما ذكر. استفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب كما سلف ببيان يسر الشريعة وسماحة الدين، وذكر من الأدلة ما يبين ذلك كقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. وهذا اليسر قد أشار إليه الفقهاء بقاعدة مشهورة من القواعد الخمس الكبرى الكلية عندهم، وهي قولهم المشقة تجلب التيسير. وسبق أن بينا في غير مقام أن هذه الصياغة للقاعدة الفقهية وفق هذا النحو مخالف للأدلة، فليس التيسير المذكور في الشريعة مقرونا بوجود المشقة، بل الشريعة ابتداء يسيرة سهلة واضحة بينة جلية. نعم، الشريعة تبالغ في التيسير إذا طرأت المشقة، ولهذا صواب القاعدة كما سلف أن يقال إن الدين يسر، ثم يقال بعد ذلك إن يسر الدين ينقسم إلى قسمين، أولهما اليسر الملازم للأحكام، فإن الله عز وجل شرع لنا الدين في أحكامه وشرائعه سهلا يسيرا بينا. والثاني اليسر الذي يطرأ لسبب يوجبه ويقتضيه، كاليسر الذي يطرأ على بعض الأحكام لعلة السفر أو المرض أو المطر أو غيرها مما هو مبين في كتب الفقهاء. وهذه قاعدة عظيمة النفع، ولا سيما في أحكام الحج، فيحتاج الناس فيها إلى التيسير عليهم بما جاء في الشريعة من مراعاة أحوالهم. والعمدة في معرفة كون الأمر ميسرا أو صالحا للتيسير في حقهم هو الأدلة الشرعية والنصوص المرعية، وليست الأهواء والآراء، بل لا بد من برهان بين وحجة صادعة على كون هذا من جملة التيسير المأذون به في الحج. أما رد ذلك إلى الأهواء والآراء وزعم أن ذلك هو مصلحة الناس فقد يؤول إلى إحداث أقوال لا قائل بها، كما وقع بأخر في بعض أحكام الحج، كل ذلك تحدى دعوة طلب التوسعة على الناس. كما أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى قاعدة أخرى يحسن اعتمادها في هذه الحال، وهي الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وقع في الناس ضرورة شديدة ومشقة عظيمة في حجهم وأداء مناسكهم جاز حينئذ أن يستباح المحظور لدفع شر أعظم منه. فهاتان قاعدتان نافعتان في تحري أحكام الحج. فأول وقت يسر الليل بالليلة النحر، وبذلك قارن أبي الليلة وعكمة مقارن الشافعي، وعند أحمد أنه يسر بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وبهذا القول قال مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر. وأما وقت قراءته في أيام التشريق فبعد الزوال، قال النووي في المجموع ويبقى وقتها إلى غروب الشمس، وفيه وجه مشهور أن الرمي في أيام التشريق يبقى إلى الفجر الثاني تلك الليلة. والصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر. وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه إلى خلاف، وكذا جميع الرمي يفوت بغروب شمس الثالث من أيام التشريق لفوات زمن الرمي. قال ابن قدامة المروني لا يفوت الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق عند الجمهور. وبه قال مالك وابن حنيفة والثوري والشافعي وأحمد، وحكي عن بعضهم خلاف ذلك، والسنة الصحيحة ترد ذلك. ويمتد وقتها إلى الغروب، وهل يمتد بعد ذلك إلى طلوع الفجر اختلف فيه الشافعية، والأصح أنه يمتد، ولا خلاف أنه لا يمتد في اليوم الثالث في انتهاء أيام التشريق لغروب الشمس من الثالث. وقال أبو حنيفة يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانا. وقال أبو جعفر محمد بن علي رمي الجمال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وقال عطاء رمي الجمال بمال بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أجزاءه. أخرج هذا كله سعيد بن منصور في سننه. هذا وسبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف الفقهاء في تعيين أول أوقات الرمي وآخره، ومجموع كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى يتعلق بأمرين منفصلين، أحدهما الرمي في يوم العيد المختص برمي جمرة العقبة، والثاني الرمي في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فأما المقام الأول وهو الرمي في يوم العيد فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول وقت قال به الفقهاء هو نصف الليل من ليلة النحر، ولم يقل أحد من الفقهاء أن الرمي يبتدئ قبل ذلك، بل أول زمن ذكروه هو نصف الليل، ومنهم من ذكر ذهاب ثلثي الليل، ومنهم من ذكر الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، ومنهم من ذكر الرمي بعد طلوع الشمس. والذي دلت عليه السنة هو التفريق بين طائفتين، الطائفة الأولى أهل القدرة والسعة، فهؤلاء يرمون بعد طلوع الشمس كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره. والطائفة الثانية هم الضعفة من الرجال والنساء والصبيان، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك اختلافا كثيرا تبعا لاختلاف الأحاديث والآثار فيها. والذي يظهر أن أقوى الأقوال هو أن الضعفة من النساء والصبيان إذا دفعوا بعد غياب القمر فإنهم يرمون بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، لأن هذا هو الثابت عن الضعفة والنساء الذين شملهم الأمر النبوي بالتقدم تلك الليلة، ومنهم أسماء بنت أبي بكر، فكانت إذا دفعت بعد غياب القمر لم ترمي الجمرة حتى يطلع الفجر قبل أن تطلع الشمس. وثبت هذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقد اختار هذا أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أظهر من جهة الأدلة. فيحصل العلم من مجموع ما سبق أن المرأة إذا كان من أهل القدرة والسعة السنة في حقه أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، وأما من كان من أهل الأعذار فإنه ولو تقدم بالمسير إلى منى بعد غياب القمر فإنه لا يرمي حتى يطلع الفجر، فيرمي بعد طلوع الفجر وذلك قبل أن تطلع الشمس. أما بقية الأيام وهي أيام التشريق فهي تفارق اليوم الأكبر وهو يوم العيد في ابتداء الرمي، فلا يرمى فيها إلا بعد الزوال، والدليل في ذلك ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في بقية الأيام إلا بعد الزوال. وثبت عند مالك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ولا يعلم أحد من الصحابة خالف هذا فرمى قبل الزوال. أما انتهاء الرمي، انتهاء وقت الرمي في هذه الأيام جميعا مضموما إليها يوم العيد، فقد ذكر المصنف فيه اختلاف الفقهاء، أن منهم من حصاه بغروب شمس ذلك اليوم، ومنهم من قال بأنه يمتد إلى طلوع الفجر، وهذا الخلاف الكائن في كلامهم مخصوص بيوم العيد، واليوم الأول والثاني من أيام التشريق، أما اليوم الثالث من أيام التشريق وهو الثالث عشر فقد أجمع أهل العلم كما نقله النووي وغيره أنه يفوت بغروب شمس ذلك اليوم، فلا يجوز تأخير الرمي يوم الثالث عشر إلى بعد غروب الشمس اتفاقا. وأما يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق فالصحيح فيها أن وقتها لا ينتهي إلا إلى الفجر، ويجوز الرمي من المساء. فقد ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره أن ابن عمر أذن لزوجه صفية ومن معها أن ترمي بعد غروب الشمس، لكن الأولى أن يبكر الإنسان برميه قبل غروبها، لأن ابن عمر نفسه ثبت عنه عند ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى أنه قال من نسي رمي الجمار فلا يرمي من الليل حتى يكون الغد، وهذا الأثر لا يخالف الأثر المتقدم، لأن الأثر المتقدم نص في الإذن بالرمي مساء، وإنما مقصوده أن الأكمل أن يبادر الإنسان برمي جماله في النهار اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من المصير إلى الجمع بين القولين، لأن إعمال الكلام كله أولى من إعمال بعضه وإهمال بعضه. فإذا أريد فهم مذهب ابن عمر وهو المذهب المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا مخالف لأحد منهم لابن عمر، لا بد أن نقول بهذا الجمع، فيقال الأكمل أن يبادر الإنسان إلى الرمي قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس جاز له أن يرمي بعد غروبها. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا. هذا مسلك خلاف الزمن في هذه المسألة الأدلة التالية. قال ابن أبي شيبة في مصنفه نظر فصائل يرميها قبل طلوع الشمس يعني نظرة العقبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العلمي عن عطاء بن السائب قال رأيت رب جعفر والجمرة قبل طلوع الشمس، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنقي وعامر وسيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي مساء في القدم ولا يرون به بأسا. قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس. حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عبيد الله بن عمر عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وجدت أني كنت مستأذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت مسودة أن تأتينا بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس فأذن لها وكانت امرأة ثابتة ثقيلة. قال حدثنا ابن عبيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بسفيان ليلة مدركة فيصلون والصبح بمنى ويرمون جمرة قبل أن يأتي الناس. ثم قال ابن ابي شيبه حدثنا محمد بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان ام سلمه بنت المختار كانت تحت ابن عبد الله بن عمر فولدت في المزدلفه فتخلفت معها صفيه ولم ترى ليلتها في المبكر ومن الغد، ثم جاءتا بنا من الليل فرمت الجمره فلم ينكر ذلك عليه بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولم يامرهم ان يمضوا شيئا. قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن زهير بن عن ابن سابق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جما فيرعون ظهرهم فيجيبون فيهون بعدين. هذا محرم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا، سقطت كلمة يقدمون حجاجا تحرفت إلى جما. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاج فيرعون الله فيجيبون فيرمون بالليل. حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عامر قال أخبرني من رأى ذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ترمي. حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء بن طاووس قال الجرى إذا لم يجد رعيا والرجل إذا هل الثري على وزن الصبي، الثري يعني الذي يبلي دابته في النهار. الكريم إذا لم يجد راعيا والرجل إذا كان راعيا يرمي للتجارة بالليل. حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي بن عن الزهري قال البيعة يرمون ليلا ولا يبيعون. باب تأخير ربيع الرقي حتى يمسي. قال البيهقي في سننه بالسنة المتصل إلى إبراهيم بن عثمان عن خالد بن حدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حلفت قبل أن أذبح فقال لا حرج، فقال الآخر إني رميت بدنا أمسيت فقال لا حرج، فما عملت رسول عن شيء في يومئذ إلا قال لا حرج فلم يأمر بشيء من الكفارة. وفي ليل تصحيح تعبد بموفق من البغداد قال الصداق عند العرب نصف الليل الأخير إلى الزوال ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول هكذا نبات من آلة الفتوحات الربانية على الأذكار النبوية. وأخرج البيهقي من طريق ابن بكر قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبي مالك عن ابنة أخيه صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها لبست في المزدلفة فتقلبت هي وصبية حتى أتتا منا بعد أن ضربت الشمس من يوم النحر فأراهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترميا حين قدمتا ولم ير عليهما شيئا. وقال البيهقي وأيضا له رخصة بأن يراهما نهارا ويرمون إلى إن شاء. أخرج بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأ ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال أخرج بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأ قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا الجمار بالليل. وأخرج أيضا من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة أن يرموا بالليل. وأخرج من حديث عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن رجل يقال الذي قال له حسن وأخرج من حديث عباد بن العوام عن الأعلى بن المسيب عن رجل يقال له الحسن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم من نسكه من قدم من نسكه شيئا أو أخره فلا شيء عليه. والحسن الرابع بن عباس هو الكوفي سكت عنه أبي حاتم بن جرح ثان قال فقد قال في ثقته لا أدري من هو ولا أدري من هو له من هو وتروى عنه الأعلى وليس بن سليم. وليث بن أبي سليم قال الدارقطني من حديث بكر بن بكار قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال أخبرنا سليمان بن أحمد عن أبي بشير عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاية يوم ليلا وإمساة من النهار شاب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد باب رمي الرعاة بالليل عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يوم ليلا هكذا رواه الطبراني في الكبير وهو فيه اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه الدرمك. وروى البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بالليل ان يرموا بالليل وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. قال الحافظ التقريب صدوق كثير الاوهام. باب من أجاز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. أخرج البيهقي من حديث مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن أسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة الجمعة عند دار مزدلفة فقامت تصلي وصلى ليلة جمعة ليلة جمعة أنها نزلت ليلة جمع عند دار مزدلفة فقامت تصلي وصلت ثم قالت يا بني يا بني ليلة مزدلفة. طب كيف تفهم الحلاق بعد ذلك؟ قالت يا بني في الغابة القمر ثم رمت. قالت هي ليلة مزدلفة لكن أضافت الليلة إلى اليوم السابق له. نعم. قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت جمرة ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها فقلت لها أيها انتاهما أرانا إلا قد غلسنا. قالت كلا يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كلا يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للطعن. هكذا رواية البخاري من البخاري في صحيحه عن مسدد. وأخرج البيهقي أيضا من حديث محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رأت الجمرة قلنا إنا رأينا الجمرة بليل. قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج من حديث ابن أبي فديك قال حدثني وأخرج من حديث ابن أبي بديك قال حدثني الضحاك بن عثمان عن ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فحاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم في المجلى عن المحلى روينا من طريق عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سليمان التميمي عن ابي مجلس قلت لابن عمر نسيت ان ارمي بحجر سليمان التميمي عن سليمان التميمي عن ابي مجلس قلت لابن عمر نسيت ان ارمي بحصاة من حصى الجمره فقال لي ابن عمر اذهب الى ذلك الشيخ فاساله ثم ارجع فاخبرني بما يقول. قال فسألته فقال لي لو نسيت شيئا من صلاتي لأعد. فقال ابن عمر وصادق. قال أبو محمد هذا الشيخ هو محمد بن الحنفية هكذا رويناه من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من نسي الجمرة رماها بالليل حين يكبر. وعن طاووس وعروة بن الزبير والنخعي والحسن قالوا كلهم يرمون بالليل وهو قول سفيان الثوري ولم يدركوا في ذلك شيئا. وقال ابن حزم ايضا روينا من طريق ابي داود قال اخبرنا نصر بن علي الجهوري قال اخبرنا يزيد بن زهير قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن سفيان بن ابي عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امسيت ولم اغني قال اثمي ولا حرج. قال ابن حزم انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم غنيا ما تطلع الشمس من يوم النحر وابا حرمها بعد ذلك وان امسى وهذا يقع على الليل والعشي معا كما ذكرنا. قال ابن ابي شيبه حدثنا وكيما عن ابن زهير عن ابن زهير عن ابن ابي مليكه قال عن ابن ابي مليكه قال قرات ابن عباس وما عند الظهيره قبل ان تزول من كره ان ترمى الجبال بالليل. أخرج ابن أبي شيبة بمصنفه قال أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن ترمى الجمار ليلا. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال لا ترمى الجمار بالليل. وأخرج بيهقي من حديث هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من نسي أيام الجمار أو قال رمي الجمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. ورواه الثوري عن رجل عن نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارميها بالليل وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمي حتى يقوم من الغد عند زوال الشمس ثم ارمي الأول هذا كله إذا أمكن الرمي في وقت محدد وإلا فيرمي في أي وقت يتيسر فيه ذلك كما دلت عليه الروايات المتقدمة بالرواة وغيرهم والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه التراجم المتتابعة الحجة في تأخير الرمي إلى الليل من الأحاديث والآثار المرفوعة والمقطوعة. فأما الأحاديث التي أوردها مما تدل على الرمي في المساء والإذن به في الليل من حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث ابن عمر وحديث أسماء في آخرين فهذه الأحاديث عامتها ضعاف ولم يثبت منها إلا الحديث الذي أورده في آخر الصفحة التاسعة عن عائشة رضي الله عنها فإسناده حسن وحديث ابن عباس الذي صدر به في الصفحة الحادية عشرة وإسناده صحيح من طريق البيهقي وهو في صحيح البخاري. وحديث أسماء الذي أورده في آخر الصفحة الثالثة عشرة من طريق البيهقي وإسناده صحيح وهو في البخاري. فهذه الأحاديث الثابتة في الباب. فأما الحديث الأول وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس فأذن لها وكانت امرأة تبطة ثقيلة. وهذا كما سلف في حق الضعف من الرجال والنساء والولدان الذين يدفعون بعد غياب القمر فإنهم إذا دفعوا قبل غياب القمر جاز لهم الرمي بعد دفعهم. ولم تبين عائشة هنا الوقت الذي تريد أن ترمي فيه عند دفعها إن دفعت في أول الناس. وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها كانت لا ترى الرمي لمن دفع في أول الناس إلا بعد طلوع الفجر فيرمي بعد طلوع الفجر قبل طلوع الناس قبل طلوع الشمس، وذلك قبل ورود الناس على منى. وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. فقال: لا حرج. فقال الآخر: إني رميت بعد أن ما أمسيت. قال: لا حرج. فما علمت وسئل عن شيء في يومئذ إلا قال: لا حرج، ولم يأمر بشيء من الكفار. وهذا الحديث ظاهره الإذن بالرمي بعد المساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لما سأله: لا حرج. إلا أن المساء يحتاج إلى تعيين، وقد اختلف فيه علماء اللغة اختلافا كثيرا. ورضي المصنف رحمه الله تعالى بما نقل من كتاب ليل البصير لموفق الدين البغدادي الحنبلي، قال: الصباح عند العرب نصف الليل الآخر إلى نصف الليل الأخير إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول، يعني أن المساء يبتدئ من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول. وحينئذ يكون قول الصحابي بعدما أمسيت يندرج فيه الليل الأول بعد غروب الشمس إلى نصفه، فيكون هذا الحديث نصا في المسألة، غير أنه يعكر صفو الاستدلال بهذا الحديث أن المساء وإن اختلف فيه أهل العربية فإن المتتبع للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن العرف عندهم في المساء يخصه بما قبل غروب الشمس، ولا يوجد حديث صحيح يفهم منه أن المساء وقع بعد غروب الشمس. وإذا كان هذا هو العرف في زمانهم حملت عليه هذه الألفاظ، ويصير معنى قول الصحابي: إني رميت بعدما أمسيت، يعني لما دخل في المساء قبل غروب الشمس، لأن ما بعد غروب الشمس عندهم لا يسمى مساء وإنما يسمى ليلا. فحينئذ لا يكون في هذا الحديث بهذا اللفظ دليل على جواز الرمي في المساء. وأما الحديث الثالث وهو حديث أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند دار مزدلفة فقامت تصلي، فصلت ثم قالت: يا بنيها الغاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: أي هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: كلا يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني للنساء. وهذا الحديث حجة في جواز الرمي من الليل، جواز الرمي لمن دفع من الليل قبل الناس، لكن لم يأتي في هذه الرواية تعيين الزمن الذي رمت فيه أسماء، والذي دلت عليه الروايات الصحيحة عنها أنها رمت بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس من يوم العيد، فيكون هذا هو الوقت المختار للبداء بالرمي في جمرة العقبة. إذا علم هذا بقي البحث حينئذ في آثار الصحابة التي فيها الإذن بالرمي في المساء في أيام التشريق، لأن الحديث المروي فيها الذي عده بعضهم نصا في المسألة وهو حديث ابن عباس يتطرق إليه ما سبق ذكره من أن اسم المساء عندهم مخصوص بما قبل غروب الشمس. فأما آثار الصحابة رضوان الله عليهم فأول ثابت منها ما صدر به المصنف الصفحة العاشرة، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع أن أم سلمة بنت المختار كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فولدت في المزدلفة فتخلفت معها صفية فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد ثم جاءت منى من الليل فرموا الجمرة فلم يمكن ذلك عليهما عبد الله بن عمر ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا. وكذلك أورد بعده بأثر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمر قال أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي يعني ترمي من الليل لأن ابن أبي شيبة أورده في ترجمة تتعلق بالرمي من الليل. وهذه الأسانيد عن الصحابة ثابتة عنهم فيستفاد منه جواز الرمي من الليل بعد غروب الشمس بدليل أفعال الصحابة رضوان الله عليهم وعدم وجود مخالف لمن أفتى منهم برمي الجمال من الليل. ختم به المصنف في الصفحة 16 مما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: من نسي أيام الدمار أو قال رمي الدمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، فهذا إسناده صحيح، لكن كما سبق أن هذا ترغيب في الأكمل، فالأكمل للإنسان أن يرمي الجمار من النهار، فإذا شق عليه ذلك أو الضر فإنه يرمي من الليل. الرمي عن الطيب قال ابن ماجه في السنن الا الرمي عن السبيان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن امير عن شبعان بن زبير عن ابي زبير عن جابر قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان وتلقينا عن السبيان ورمينا عنهم. وقال عبد الناصر الشبيبي في الاحكام الكبرى ذكره احمد بن حديث ان يلقينا عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان تلقينا عن السبيان ورمينا عنهم. وايما المنافر في نور بن محمد بن صدوق يعني قال الترمذي من حديث اشهد بن سوار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي من حديث اشهد بن سوار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه فكنا نلقي عن النساء ونلقي عن السبيان. وقال حديث غريب وقد اجمع اهل العلم ان المراه لا تلقي عنها غيرها بل يتلقي عن نفسها ويقرا لها بالصوت بالتلبيه انتهى. قال الترمذي حدثنا محمد بن اسماعيل الراسخي قال سمعت بن نمير عن اشهد بن سوار عن ابي الزبير عن جابر قال قلنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلقي عن النساء ونلقي عن السبيان. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد اجمع اهل العلم ان المراه لا يلبي عنها غيرها بل يلبي ويقرا لها بالصوت بالتلبيه. وقال البخاري واخرج هذا الحديث ايضا احمد وابن ماجه وابن ابي شيبه بلفظ حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النساء والصبيان ولقينا عن السبيان ورمينا عنهم. قال ابن بطان ولفظ ابن ابي شيبه اشبه بالصواب فان المراه لا يلبي عنها غيرها قد اجمع على ذلك اهل العلم. هذا حديث غريب مع ضابطه ضعيف بين سنده اشعث بن سوار وهو ضعيف بعضهم اتقهم وبعضهم ضعفهم محتمل على تضعيفه وحديثه في مسلم متابع كما صرح به الحافظ في التقريب وفيه ايضا ابو الزبير المكي وهو مدلس ورواه عن جابر بن عدنان. قال الامام احمد بن محمد في مسنده حدثنا ابن نمير قال حدثنا اشعث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان ورمينا عنهم. قال الساعدي في هذا الحديث ان من لا يقدر على اداء خير يجوز ان يرب عنه رقيقه. وظاهر الحديث ان الرمي حصل نيابه عن النساء والصبيان لكن رواه ابن ابي شيبه وابن ماجه بلفظ حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان ولقينا عن السبيان ورمينا عنهم. وهذا يثبت ان التلبيه والرمي حصلا نيابه عن السبيان الى النساء ويروي ان المراد بقوله في روايه الامام احمد ورمينا عنهم يعني عن السبيان فقط ولا مانع من الرمي عن المراه ايضا اذا عجزت عن ذلك. قال الحافظ وفي اسناد ابن ماجه وابن ابي شيبه اشعث بن سوار والضعيف ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ اخر كما تقدم. قال ابن خطان ولفظ ابن ابي شيبه اشعث بالصواب فان المراه لا يلبي عنها غيرها اجمع اهل العلم على ذلك انتهى. وهذا الحديث رواه عن ابي الزبير اشعث وايمن بن نابل واشعث بن سوار وفق بعضهم وضعفهم باب وقدموا على الضعيف وقال الدوري هو اكثر من مجاهد وعن ابن معين في روايه ثقه واما ايمن بن نابل فقد قال الحافظ صدوق يهم وهمز له خاء تاء سين قاء وقال ذهبي في الميزان واتقى الدوري وابن معين الضعيف. هذه الدعاء تمام كذا خطا كيف نقرا يعني التعبير عن هذه بالالفاظ هذا صحيح لكن اذا اراد ان يكتب بالرموز لا بد ان ياتي بواو العطف خاء وتاء حتى يعلم تجانسها لانه احيانا ياتي رمز خاء تاء فلا بد ان تفرق بينهم بالواو والاكمل ان الرمز يلفظ بمجروره ولا يلفظ بلفظه. فمثلا لفظ الخاء دليل على البخاري فيقال البخاري، ولفظ التاء يقال الترمذي، ولفظ السين يقال والنسائي، ولفظ قاف يقال ابن ماجه القزويني. كما ان الانسان اذا وجد رمز الى اخره لم يقل اله وانما يقول الى اخره. قال الحافظ الصدوق بن يهم ورمز له قاف ومتاء وسين وقاف. وقال الذهبي في ميزان وذكر الثوري وابن معين وغيرهما. وقال ابن معين ارجو ان احاديثه لا باس بها. فخلاصه ان هذا الحديث حسن لغيره كما هو المعروف عند اهل الفن ان الحديث اذا تعدد الطرق ولم يكن فيه كذاب ولا مبتدع ولا فاحش ولا لطيف فانه يبتلي يتبعها في الاصل فيكون بمجموعها حسنا لغيره. وقد تولى الفقهاء في كتبهم المختلفه الاستناده بالرمي راجعها فيها من ارادها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الثانية وهي مسألة الرمي عن الغير، وأورد فيها حديث جابر رضي الله عنه مخرجا من سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله روي بإسنادين ضعيفين يقوي أحدهم والآخر فهو حديث حسن، إلا أن المحفوظ أن التلبية والرمي وقع نيابة عن الصبيان دون النساء، لأن العلماء مجمعون على أن المرأة لا يلبى عنها. فالثابت في هذا الحديث أن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه. التلبية والرمي وقعتا نيابة عن الصبيان. أما اللفظ الآخر فهو لفظ ضعيف، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع أن يرمي رمى ومن لم يقدر رمى عنه ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر مع حديث جابر الحسن يدلان على جواز النيابة في الرمي للصبيان، والنساء على الصحيح تلحق بهم بجامع الضعف، فإن الرمي لم يقع عن الصبيان في الصدر الأول إلا لأجل ضعفهم، وكانت النساء متمكنات من الرمي لقلة الزحام، أما مع شدة الزحام الذي صار عليه الناس بأخرة فحين ذاك لا مناص من إلحاق النساء بالصبيان، وإن لم يثبت في ذلك الحديث والأثر، ولكن القياس يقتضي إلحاقهن بهم لما طبعن عليه من ضعف وعجز، فيجوز أن يرمى على الصبيان تبعا للحديث والأثر، كما يجوز أن يرمى نيابة عن النساء تبعا لما اقتضاه القياس. وعليه الفتوى في هذه البلاد وجرى به العمل، لكن ينبغي أن ينبه أن النيابة يجب أن يضيق أمرها فتختص بالأوقات التي لا يتمكن فيها النساء من الحضور. أما إذا أمكن للرجل أن يأتي بنسائه في وسط النهار أو آخره أو بعد غروب الشمس فهو أولى من أن يتولى نيابة عنهن الرمي في الأوقات الأخرى، فلا يفزع إلى النيابة عن النساء إلا مع التعذر الشديد من تمكنهن من الرمي كاليوم الأخير، وأما بقية الأيام فالأصل أن النساء يرمين إن استطعن. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.